فقلنا لماذا فارق القرآن أو لماذا جاءت هذه التفرقة في التعبير؟ والقرآن الكريم كما قلنا يحتاج إلى تدبر كما قال الله سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن. وقلنا إن كل كلمة وكل حرف في القرآن الكريم لها دلالتها ولها معناها ولها وزنها ولها ثقلها، وهذا كما قلت يجعل المسلم يستشعر جمال هذا الكتاب الذي يؤمن به ويوقن به إن شاء الله تعالى. في التفرقة هذه قال أهل العلم، الله سبحانه وتعالى حينما قال قال الملأ من قومه، وهذا في حق نبي الله نوح، ذلك لأن كل الملأ في قوم نوح كانوا على كفر. الملأ يقول هم ايه الذين يملؤون ايه العين مهابة ويملؤون صدور المجالس وكذا وكذا، اللي لهم شأن ولهم السيادة ولهم كذا ولهم كذا ولهم كذا. كل الملأ في قوم نوح بلا استثناء كانوا كفرة، وأما الملأ في قوم هود فمنهم من آمن. فمنهم ايه من آمن، وبيذكروا أصحاب كتب التاريخ وأصحاب كتب التفسير قصة لأحد هؤلاء الملأ ويذكرونه باسمه كان مؤمنا ويكتم إيمانه. فمن آمن منهم لم يتكلم حتى ولو كان مخفيا لإيمانه. ولذلك قيد القرآن الكريم فقال في شأن قوم هود قال الملأ الذين كفروا كفروا، يبقى خاصة بهذا الكلام الذين كفروا، حتى يشير لأن هناك من هناك من ايه هناك من آمن. أما قوم نوح الملأ كله كان كافرا، فما قيد القرآن وما استثنى. لكن هذا التقييد يفيد كما قال أهل العلم الاستثناء. فلما جاء الله فقال قال الملأ الذين كفروا، يبقى الرب هذا صدر من الكافرين منهم خاصة، وهذا يعني أن هناك من آمن. قالوا هذا أمر ينبغي أن تلتفت إليه. طب قالوا إيه بقى؟ قالوا إنا لنراك. احنا قلنا من ذي قبل إن الرؤية بتأتي بمعنى الرؤية البصرية، وتأتي بمعنى رؤية منامية، وتأتي بمعنى رؤية علمية. وطبعا واضح من هذا السياق ان المراد بالرؤية هنا رؤية ايه علمية. إنا لنراك، نراك يعني ايه نعلمك نعلمك. والرؤية العلمية تقول انا ارى في هذا الموضوع انك على كذا وكذا وكذا وكذا، انا ارى كذا وكذا وكذا، انا ارى في معناها انا ايه انا ايه انا اعلم معناها انا ايه انا اعلم. فهم يقولون نحن نعلم انك في ايه في سفاهة، إنا لنراك ايه في سفاهة. طيب نسأل قوم نوح قالوا له إنا لنراك إيه في ضلال مبين، قوم هود قالوا له إنا لنراك إيه في سفاهة. لماذا اختلف التعبيران؟ لماذا اختلف التعبيران؟ أولا إيه هو الضلال وإيه هي السفاهة؟ عشان تعرف بقى ليه الفرق إيه هو الضلال وإيه هي السفاهة. الضلال خلل في الفعل والقول مع سلامة العقل. يعني أنت لا تصف الإنسان بكونه ضال إلا إذا كان عقلا أولا، ثم يأتي فيفعل ما يخالف الإيه ما يخالف العقل، إذا اسمه إيه ضال، إذا اسمه إيه ضال. إذا إيه هو الضلال؟ الضلال الانحراف الخلل اللي بيبقى في القول والفعل مع إن صاحبه عنده سلامة إيه سلامة عقل. طب بتكون ايه هي السفاهة؟ السفاهة بقى خلل في نفس الايه في نفس العقل، خفة في العقل ينشأ عنها خلل في الفعل وخلل في التصرف. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ما قلت ولا تؤتوا الضلالة اموالكم، لان الضلال عاقل ما تقدرش تتحكم فيه، لها عقل وحر. لكن قال ولا تؤتوا السفهاء ايه اموالكم، لان بدأت فيه إذا عنده خلل أصلا فيه فعقله عنده خفة في العقل. إذا الضلال الضلال ليس منشأه ليس منشأه خفة العقل، لا العقل سليم 100%، العقل سليم 100%، لكن صاحب العقل ده أصلا منحرف بسميه ضال. لكن السفيه عنده خلل أصلا فيه في عقله، عنده خلل أصلا في إيه في عقله. فقوم نوح ك كانوا يرون انه على عقل، ولكن كانوا يرون انه ايه؟ انه ضال، انه ايه؟ ضال، منحرف في اقواله وافعاله، عنده انحراف في القول وفي الايه؟ وفي الفعل، لكن لا نفوا عنه العقل. قوم هود نفوا عنه الايه؟ نفوا عن العقل، اتهموه بخفة العقل. ليه؟ اعتبر ان ما يقوله حدث بسبب ان الهتهم قد ضرت هودا في عقله، ولذلك القرآن يسجلها في آية أخرى يقول اعتراك بعض آلهتنا إيه بسوء، أنت خرقت عشان الآلهة بتاعتنا ها عملت لك نفس في عقلك، خرقت أصبت بخفة الإيه؟ بخفة العقل. فاختلف القولان، لأن قوم نوح كانوا يرون أنه على عقل لكن منحرف في قوله وفي فعله، لكن قوم هود كانوا يرون أنه إيه؟ انه عنده خفة في العقل، وان السبب في خفة العقل ان الالهة بتاعتهم ها اصابته غضبت عليه فاصابته في عقله، وهو ما قال ده اعترك بعض الهتنا بايه؟ ها بسوء، خصصته في عقلك فديك بتخرف بقى، فديك بتخرف بقى. يبقى وجهة نظر قوم نوح كانت بتختلف عن وجهة نظر قوم ايه؟ قوم هود. فقالوا ان وصف ايه؟ في سفاهة، في سفاهة. مستفيد ده بقى بيقول ايه؟ بيقول اي كلام، اي كلام. وفذلك دعموها بقولهم وانا لنا ظنك من الايه؟ من الكاذبين. وظن تأتي في القرآن الكريم بمعنى اي كما اعتقد، كما قال الله سبحانه وتعالى الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم، يظنون انهم ملاقوا ربهم يعني يعني يعني يعتقدون ويوقنون انهم ملاقوا ربهم. فكذلك الامر انا لنراك في سفاهه وانا لنظنك من الكاذبين، اي نعتقدك ونوقن انك ايه؟ انك كذاب، انك ايه؟ كذاب. كذاب في دعوته انه يوحى اليه وان الالهه اله ايه؟ اله واحد. ليه الكذب ايه هو؟ يعني يظنك به، الكذب ايه هو؟ الكذب كما قال اهل العلم اولا هو نوعان، اولا هو نوعان خلاص، كذب فيما يتعلق بالناس وكذب فيما يتعلق بالعقيدة. الكذب فيما يتعلق بالعقيدة ولا اشر انواع الكذب هذا هو النفاق، كذب في العقيدة انك تقول اني مؤمن والعقل انك لست بايه او هو ليس بايه، ليس بمؤمن، ده كذب في ايه؟ في العقيدة، في العقيدة. وده والعياذ بالله نفاق يخرج من الملة ويجعل صاحبه في الدرك الاسفل من النار. خلاص لذلك النبي يقول لك متى يكون الكذب كفرا؟ قل يكون ما يكون في الايه؟ ها؟ في العقيدة، انك تكذب في عقيدتك والعياذ بالله في العقيدة. ولذلك ربنا يقول إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله، والله يعلم إنك، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يبقى الكذب هنا فين بقى؟ كذب فين؟ في العقيدة، في العقيدة، فده مخرج منه. وفي الكذب زي ما قلنا في الأخبار على الناس، الكذب يقول هو مخالفة الخبر للواقع، مخالفة الخبر للإيه؟ يعني أنا أجي أخبر خبرا ها ولا يكون حادثا في حقيقة الأمر في الواقع. هذا يقول لك الله ده عربية تصف عربية على النص، وده مش خاص، يبقى خبر له خالف الايه؟ خالف الايه؟ الواقع، خالف الواقع. فدام جاء الخبر مخالفا للواقع يسمى ايه؟ يسمى كذبا، يسمى كذبا. خلاص ده مطلقا كده. قالوا فاذا كان هذا الكذب، هذا الكذب تكذب به في حق شخص من الناس، فلو انا ما اقول خبر عربيتين تصف بعض يبقى اسم كذاب، تمام؟ لكن انا ما كذبتش في حقك انت، في حقك انت دي انا كذبت عليك، فرق بين ان اقول كذبت عليك وكذبت في حقك. كذبت عليك اخبرتك بامر ها لم يكن ايه حادثا يبقى اسم كذبت عليك. كذبت في حقك خلاص، انما بقول ده محمد ده انا شفت مثلا من سير امرأة ويفعل كذا وكذا وكذا، وده غير واقع، ده انا كذبت في ايه؟ في حقه. الكذب في حق الشخص ده يسمى بهتانا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتب أحد بعضكم بعضا. قيل يا رسول الله أرأيت لو كان ما أقول فيه بغيبتي؟ قال إن كان ما تقوله فيه فقد ارتبته وإن لم يكن فقد بهتع. باسمه ايه؟ بهتان. بهتان هذا سيدي لما يجي يانا واجب عليك اللي لك جبت دي ده قد يكون جائزا في حقك وقد يكون مستحيلا. وقد يكون ايه؟ مستحيلا يعني بجب اه لكن اللي لك جبت ده مجد. يعني لما قلت محمد انا شفت ماشي مع فتاه ودفع كذا ده ممكن ولا مش ممكن؟ جايز ولا مش جايز؟ وارد ولا مش وارد؟ وارد كده خلاص. لكن لما اجي اقول لك رايت نبي الله يزني بامراه ده ممكن؟ ده ممكن. ولذلك هذا النوع من الكذب بقى لا يبقى اسمه نقول عليه كذب ولا نقول عليه بهتان، لانما الشرع يحط له خطه يسميه اسم فيسميه افكا. وعشان كده بتتهم ام المؤمنين عائشه بالزنا، ربنا لما جه جربهم قال ان الذين جاؤوا بالافك. بالافك ليه؟ ما قالوه مستحيل في حقه، لان الله يعصي زوجة النبي من ان يطعها غير النبي حتى ولو كانت كافرة. حتى ولو كانت كافرة اذا مش اكرام ليها، اكرام لماء النبي حتى لا يختلط بماء غيره. خلاص هنسميه افك. فهم جاؤوا على نبي الله نوح وقالوا وإنا لنظنك من الله من الكاذبين. ما معنى هذا الكلام؟ أي الخبر الذي أخبرتنا به في أنك رسول وأن الإله إله واحد نحن نوقن أنك كاذب فيه. لن ترسول ولا الإله واحد. خلاص لن ترسول ولا الإله واحد. لما يجي بقى سيدنا يهود يرد مين يرد يقول ايه؟ بعد يقول لك انت سفيه كذاب. هترد تقول لي ايه؟ شوف يا رب قال ايه؟ قال يا قوم ليس لي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين ابلغكم رسالات ربي وانا لكم ناصح امين. خد بالك بقى. واحد بيقول لك انت سفيه. كنت رد عليه تقول لي انا مش سفيه بس هي كده؟ هي كده؟ ها؟ ولا انت اللي حساب انك تقيم الحجه على انك مش سفيه؟ واحد بيعتذر بالسفاهه. طب ما دي يقولها اي واحد؟ سفيه يقول له انا مش سفيه خلاص. هو الرب هو اقتنع كده؟ هو اقتنع كده؟ امال متى يقنع؟ الانسان يقنع بالرب امتى؟ خلاص؟ بالرب ما تجيب لي حجه. طب اين هي الحجة التي جاء بها على انه ليس ها؟ لكن هو اكتفى انه قال يا قومي ليس لي ايه؟ ليس لي سفاهة. ليس لي سفاهة. خلاص؟ هقوم اقول لك بقى تعالى. حينما تتهم حينما تتهم فإذا ما اتهمت لو انت تتهمني انا ها؟ فإذا كنت لا تعايشني ولا تعرفني فانا احتاج الى ان اقيم لك حجة. كده انت كذاب. فانت لم اعيشني ولا اعرفني تعرف مين وانا صادق ما بجيبش مثلا. فلابد وان اتيك بحجة على صدق. كده لكن لما تيجي تقول لي ده انت كذاب وانت راجل معاشرني وانا قاعد معاك 40 سنة وعمرك ما مسكت عليا فيك بس. لما انا لما ارد عليك ارد عليك اقول لك ايه؟ خد علمت انني لست ها بكاذب. فالبطاله دي تقول لي عايز اقول لك انت مش لاقي حاجه تقول ما انت عايز 40 سنه تشتري جبت ولا مره. هو دي حجتي بقى. هذا ما فعله نبي الله هود. هم عاشروه 40 سنه ها. هل ثبت عليه في يوم من الايام السفه وخفه العقل؟ هو كان ثبت عليه كده؟ كان عندهم في العقل من صالحهم. عندهم من احسن الناس ايه؟ عقلا. ولذلك لما رب قال ليس لي سفاهه اتم بيقول لهم بالظبط كده انتم تعلمون علم اليقين انني لست ها فيها معيشيني ومعاشريني وسيطرني 40 سنة من جاي ده نفس الكلام اللي فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لكم كذاب قد علمتم انني فيكم الصادق الامين كده. اي كلام بتقوله بقى اي كلام جاي تقول لك بعد 40 سنة عايش خياس ما فيش عليها كذبة جاي تقول النهارده كذاب فهو لا يحتاج الى اقامة حجة فالحجة قائمة حجة قائمة بالمعاشرة والمعايشة وشهادة القوم وشهادة القوم. ولذلك لو سألكم ده ابو سفيان لما سأله هرقل ملك الروم محمد ده صدقونه ام تكذبونه قال لا بنكذبه سأل السؤال بسيط جدا قال طيب وهل جربتم عليه كذبا قبل ان يقول اني رسول؟ يقول زين غزلت ابو سفيان حديث البخاري عايز يقول اي حاجة طلع لي وراء حاجة زي مش لاهب. ولذلك يقول اردت ان ادخل شيئا اقول اي حاجة خلاص فنظرت الى القوم حولي فخشيت ان يقودوا القوم ده شيخنا كذاب فغير الكذاب بيقول اه وده ما حصل وده ما حصل فمرضوش يقول فقال لا خلاص خلصوا من كده ما يخلصوا من كده يقوم يقتلوا كلمته بقى رقم يسلوا كلمته يقول له ما كان ليظهر الكذب عليكم ثم يكذب على الله نفس القبل هو يسيب دولة عزيزيه جربت علي سفاهة بكده ليس لي سفاء اي قد علمتم انني لست سفيه انتوا عارفين ده قبل اللحظة دي بثانية لو سئلتم عني هتقولي سفيه طب اشمعنى لو سفيه دلوقتي خلاص يبقى هو ادعاء ايه ادعاء باطل هذا هو في فعلا ان يقول قال يا قومي ليس لي سفاهة علمت انني لست سفيها انت عارفين ده كويس ليس لي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين نفس الكلمة اللي قالها سيدنا نوح رسول من رب العالمين وقلنا ان العالمين هو كل ما سوى كل ما سوى الله كل ما سوى الله فالله رب لكل ما سوى خلاص كل ما سوى الله رسول من رب العالمين نفس الكلمة اللي قالها نوح أبلغ حاجة أي طلع لي وراء حاجة مش لاقي ولذلك يقول أردت أن أدخل شيئا أقول أي حاجة خلاص فنظرت إلى القوم حولي فخشيت أن يقودوا القوم ده شيخنا كذاب فغير الكذاب بيقول أه وده ما حصلش وده ما حصلش فمرضيش يقول فقال لا خلاص برضه من كده ما يقبلش من كده يقوم يقتل كلمته بقى رقم يقتل كلمته يقول له ما كان ليظهر الكذب عليكم ثم يكذب على الله نفس القبل هو سيد دولة عزيزيه جربت علي سفاهة بكده ليس لي سفاء اي قد علمتم انني لست سفيها انتوا عارفين ده قبل اللحظة دي بثانية لو سئلتم عني هتقولوا سفيه طب اشمعنى لو سئلتم دلوقتي خلاص يبقى هو ادعاء ايه ادعاء باطل هذا هو يكفي فعلا ان يقول قال يا قوم ليس لي سفاهة تقول علمتم انني لست سفيها انتوا عارفين ده كويس ليس لي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين نفس الكلمة اللي قالها سيدنا نوح رسول من رب العالمين وقلنا ان العالمين هو كل ما سوى كل ما سوى الله كل ما سوى الله فالله رب لكل ما سوى خلاص كل ما سوى الله رسول من رب العالمين نفس الكلمة اللي قالها نوح ابلغكم رسالات رب يبقى وظيفتي ايه ان ابلغ عن الله بس ما ارسلني الله سبحانه وتعالى به بس هنا هتلاقي زي شوف كان نفس الكلام اللي قاله نوح نفس الكلام رسول من رب العالمين ابلغكم رسالات ربي سيدنا نوح ايه وانصح لكم مش كده سيدنا هود قالها ازاي وانا لكم ناصح امين اختلف التعبير ولا ما اختلفش سيدنا نوح قال ايه انصح لك عشان كده قلت لك المصحف لو في ايدك هتروح باصص وباصص باصص ومش فاهم عليك شيء المصحف طب اقول لك ايه تقول لك لا ها لازم المصحف خلاص يبقى سيدنا نوح قال ايه انصح لك سيدنا هود قال انا لكم ناصح، خلاص. سيدنا نوح قال وانصح لكم واعلم من الله ما لا تعلمون. سيدنا هود قال وانا لكم ناصح امين. ليه بقى الخلاف دي كده؟ مع ان الكلام في اوله رسول من رب العالمين ابلغكم رسالات ربي، ماشي الكلام مع بعضيه. اللي قالوا وقت ده قالوا ايه هود بالضبط ده، لكن اختلف المسألة. نوح يقول انصح لكم، هود يقول انا لكم ناصح. نوح يقول اعلم من الله ما لا تعلمون، هود يقول امين. ليه؟ ليه؟ هو ده القرآن بقى، هو ده القرآن. وصدقني والله متعة المتعة ان الواحد يقعد يبص في الكلام ده ويقول ليه صحيح، هو يدور بعدين يوصل للإجابة، حس انه ها يعني حصل الدنيا وما فيها. ها والله كان وصل اللي كان، وصل اللي كان. وهو ده جمال اللغة العربية، ولذلك لا تجد لغة على وجه الأرض تعطي ما تعطيه اللغة العربية. لغة كريمة ومعطاءة، والهمسة واللمسة فيها بتفرق كتير قوي، كتير قوي. قال تعالوا نوح، نوح قعد في قومه كم سنة؟ قعد في دعاية قومه كم سنة؟ معرفش. نوح قعد في قومه كم سنة؟ قعد في دعاية قومه كم سنة؟ معرفش. ألف عام إلا خمسين، 150 سنة. استثمعتها 1250 قلت جبتها منين بيها يا شيخ محمد؟ خد بالك. طيب خلاص خلاص فيه. ف 150 سنة بيعمل ايه؟ قال كل يوم، كل يوم يكرر النصيحة كده ليلا ونهارا سرا وجهارا. فده التعبير يتفق مع التكرار. فقال وانصح لكم، شوف شوف وانصح لكم، الفعل يفيد الايه؟ ها ها الجواب والتكرار وعمال يكرر. خلاص انصح لكم، ان ده كان حاله فعلا، حاله فعلا ليل ونهار وسر وعلانيه. خلاص سيدنا هود ما كانش بالصوره دي، وانما يريد ان يقول وانا لكم ناصح اي ساثبت على النصيحه، سأثبت على. فما ذكره هود يفيد الثبات، وما ذكره نوح يفيد الايه؟ التكرار. نوح كان بيكرر كتير، هود كان ثابت على المصلحة والثبات، لكن ما كانش بيكرر بنفس الصورة التي كرر بها مين؟ نبي الله ايه؟ نوح. فشوف الكلمتين اختلفوا ازاي؟ تعبير يفيد التكرار الكثير انصح، انصح خلاص، وتعبير يفيد مجرد الايه؟ الثبات، وان لم يكن فيه كثرة الايه؟ كثرة التكرار الموجودة عند مين؟ عند النبي الله. خلاص. ولذلك اي واحد فينا كدعاء اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ ناقص، لان يثبت على النصيحة، لكن ما يقولش انصح، لان انا مش كل يوم بقى اقعد ها؟ مش كل يوم بقى اعمل ايه؟ كل يوم بقى انصحك. لكن نبي الله نوح شغال ليل ونهار وسر وعلانية ومفيش فايدة. فشوف التعبير يتفق مع الحال هنا، التعبير يتفق مع الحال هنا. اللفظة الأخرى التي ينبغي أن نلتفت إليها إن نبي الله نوح قال وأعلم من الله ما لا تعلمون. نبي الله نوح اتهموه بالضلال، مش كده؟ الضلال معناه ايه؟ ان قولك وفعلك يخالف العلم الصحيح والعقل الصحيح، كده؟ تيجي تفعل فعل او تقول قول يتعارض تماما مع العلم الصحيح والعقل الايه؟ الصحيح. اللي يجي يخالف العلم الصحيح والعقل الصحيح يبقى اسمه ايه؟ مع وجود العقل له يبقى اسمه ايه؟ ضال. اذا هم لما اتهموا نبي الله نوح اتهموه بالضلال وكانهم يتهمونه بمخالفه العلم الصحيح والعقل الصحيح. فلما يحب ينفي التهمه دي عنه فيقول والله انا مش ضلالي، لست مخالفا للعلم الصحيح ولا للعقل الصحيح، بل انا على علم من الله ليس عندكم. فيقول اعلم من الله ما لا تعلمون. هذا ينفي عنه تهمه الايه؟ تهمه الضلال. انك ان اثبتت له العلم نفيت عنه الايه؟ نفيت عنه الضلال. يبقى جاء بما ينفي الايه؟ التهمه عنه. التهمه اللي ألصقوها بسيدنا هود وانا لنظنك من الكاذبين. الكاذب ايه؟ هو الخيانه في القول. نوع من انواع الخيانه إن انك تقول كلاما على غير الواقع كده ولا ايه؟ تمام. فاراد ان ينفي التهمه عنه فقال الناصح من ايه؟ يبقى كل واحد جاء بلفظ ها ينفي الايه؟ ينفي الايه؟ ينفي التهمه عنه. اعلمه يبقى دي تنفع عنه الايه؟ الضلال اللي اتهم به. امين يبقى دي تنفع عنه الايه؟ ها الكذب. فالكذب لا يتفق مع الامانه. واضح كده؟ يبقى كل جاء لغه الدعاء. انظر الى لغه الدعاء. يبقى الداعيه ها ياتي بالكذاب كله جاء باللفظ المناسب في المكان الايه؟ في المكان المناسب، في المكان المناسب. فقال ولكني ها انصح لك ناصح امين كده ناصح امين. هو بقى يرد عليهم نفس اللي قال سيدنا نوح برضه او عجيب. بس هتلاقي برضه في اختلاف. ان جاءك ذكر من ربك على رجل منكم فوق هيقول لهم واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح كده وزادكم في الخلق بسطه فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. امسك كلمه كلمه العباره كده. او عجبتم ان جاءكم بص الايه عن سيدنا نوح حتى انا في كلام. او عجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم. قلنا دي كانت الافه. هي دي الافه عند امم. وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله فاشر الرسول. هذه المشكله. هذه المشكله. فكل ما يجي لهم رسول بشر يعجب من هذا الامر زي الرسول هيبلغ عن الله ويكون بشر والبشر يعتريه النسيان ويكبر الشياطين وتقع عليه الظنون فبعض الناس يكون مجد شيطاني ولا ظن ولا خيال ولا ولا ولا كثير من الشيء. خلاص؟ واتكلمنا في هذا احنا بنتكلم عن سيدنا نوح فلا داعي للاعاده. فهو بيقول نفس الكلام اهو. او عجب ان جاءك ذكر من ربكم على رجل منكم. على رجل منكم. خلاص؟ هو وصل سيدنا نوح قال ايه؟ لينذركم ولعلكم ايه؟ لينذركم سيدنا نوح قال كده لينذركم ولعلكم تتقون. نعم ولتتقوا. لينذركم ولتتقوا كده ده كلام سيدنا نوح. هود قال ايه؟ قال ايه؟ ها؟ بقول لكم اللي معاه مصحف مش عارف يقول يعني هو بس مصحف يقول على رجل منكم لينذره. خلاص لينذره. ايه اللي اختلف هنا؟ ايه اللي اختلف هنا؟ والد الشخص ما جاش كده؟ والد الشخص ما جاش. ما جاش ليه؟ ما جاش ليه؟ ها؟ ما جاش كده. ولذا الصف دي ما جاش كده. مع هود هنا ما جاش اهو. كده؟ مع نوح جاش. كده؟ مع نوح جاش. نوح نوح ما ذكرهم بنعمة. هود ذكرهم بنعمة. قال واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح بنعمة وزادكم في الخلق بسطة كده. يبقى ما جاش مع هود جت صح وجت مع نوع. نوع ما جت معاه تذكير بالنعم. هود بعد تذكره بالنعم وخط من بين النعم نعمة إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح فبنعمة وزادكم في الخلق بسطة. ليه؟ ليه؟ طب قول ليه؟ ها قول أنا مستمع قرب قول لي اسمع كم فاش سهمك فاش سهمك من الرفع في كده من الرفع فاش سهمك احتاج زيادة شوية ليه ليه عايز تعرف ليه عايز تعرف عايز تعرف ليه هاي تبهدين يوم الأحد القادم إن شاء الله وبعد الأحد بعد القادم عشان نتفقنا من الأحد القادم هنستكمل فيه المقال اللي تعرضنا له من دي قبل. يقول لي هناك بعض العلماء يقولون أن نشأة اللغة من الأصوات الطبيعية والتقائها بالتقاء الإنسان يبني أول مخلوق وكان له لغة والملائكة كانت لها لغة يعني الله سبحانه وتعالى ما خلق المخلوق بغير لغة وتركها تعلم اللغة من الطبيعة. لا اقرأ في صحيح البخاري في كتاب بدء الخلق لما خلق الله سبحانه وتعالى آدم ونفخ فيه من روحه قال له اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة واسمع بما يردون عليك. عبادة ما هيعمل ايه؟ هيسلم. جاب اللغة دي منين؟ اسأل بقى اللي بتفجلكه دول جابها منين؟ يبقى ربنا علمه يبقى خلق معلما اللغة التي تتكلم بها الملائكة بتتكلم واسمع بما يردون عليك فإنها تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. ذهب آدم فقال السلام عليكم ورحمة الله لتجابها منه تعلمها من الطبيعة برضو يعني سمع كده الشجر والمية تعلمها من الطبيعة يعني فسلم السلام عليكم ورحمة الله فرد عليه الملائكة فقال عليه السلام ورحمة الله وبركاته يقول النبي صلى الله عليه وسلم فزادوا وبركاته. بتتكلم الملائكة بتتكلم فأصل اللغة أصل اللغة موجود مع خلق الإنسان وأصل اللغة موجود قبل خلق الإنسان. الملائكة أصل وزيرة الإنسان فهم لغة ليهم لغة قالوا فتجعل فيها ما يفسد فيها كده قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. يقول لي مش لغة دي ولا ايه؟ فاللغة موجودة ابني قبل خلق الإنسان ولغة الإنسان وجدت معه في خلق الله لذلك وجدت معه لكن اختلاف اللغات هذا هو الذي كان منشأه اختلاف الفئات اختلاف ليه؟ الفئات لما تفرق الناس بدأت اللغة تختلف وبدأت لغة التعارف بين الناس تختلف ومن هنا تعددت اللغات إلا أننا في الآخرة سنجتمع على لغة واحدة زي ما كانت عند آدم واحدة هترجع لغة واحدة هتفهم ولذلك هتبقى في الجنة ربنا يتكلم فيها تحياتهم فيها ايه؟ سلام رب الله عليك دخل الجنة مسلم أمريكي ومسلم هندي ومسلم صيني ومسلم ياباني ومسلم إنجليزي كل أحبال يروح السنة له ها؟ ها؟ يقول له السنة أفضل يعرف شو هالشيء ها؟ كله قال سوى كله خلاص كل اللي في الجنة عايز لغة بعضين واللي في الجنة عايزين لغة أهل النار واللي أهل النار عايزين لغة أهل الجنة ونشوفنا في نصر أعراف ولا بأصحاب النار أصحاب الجنة طب ما أنا مش فاهم كده فاللغة بدأت واحدة وستنتهي واحدة ولكنها لاختلاف البيئة اختلفت لغة التفاهم والتعارف بين الناس ولذلك تعدد اللغات والتنبيه لكن أصل اللغة لخلق الله أصل اللغة جاء خلقا من الله هذا خلق الكلمة والملائكة في الكلمة تعرفوا أصل لكن تعدد اللغات ده وليد الهبة وليد البيئة وليد البيئة اللي انت دلوقتي لو خدت الإسلام طفل ربيع واتولد في الشرع وطرف هيطلع بيتكلم ايه؟ عرفوا كده؟ ولا في واحد هنا يطلع بيتكلم ايه؟ عربي فهو كتاب اللغات ده خاضع للايه؟ للبيئه وتعدد اللغات ده خاضع للبيئه لكن اصل اللغه كان واحد يعني هو ايه بقى؟ ده الكلام اللي اختلف فيه اهل العلم هل يا ترى اللغه الاولى هي اللغه العربيه وهي اللغه التي سيختم بها في الجنه ولا مش هي؟ يختم بها في الاخره ولا مش هي؟ خلاف طبعا انا بقول وبقول من اللي فيه المحبون المتعصبون للغه العربيه قالوا هي اول لغه اللغه العربيه وهي اللي هتبقى لغه اهل الجنه وهي اللي هيختم بها بالدليل ايه؟ قالوا اسمع الحديث قالوا ان ربنا خلى ادب تذهب فسلم على اولئك النفر فلما سلم قال ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله رد عليه قالوا له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يبقى دي لغة ايه؟ ربنا قال تحياتهم فيها ايه؟ تبقى دي لغة ايه؟ ولكن نحب اللغة العربية لكن نريد دليلا قاطعا هذا دليل ليس بقاطع هذا دليل ليس بقاطع تمام؟ هذا دليل محتمل والدليل إذا تفرق إليه الاحتمال لا يصح به الاستدلال ربنا يحكي لنا والنبي يحكي لنا والنبي يحكي لنا أن الله قال لآدم سلم فآدم سلم النبي لم يحكي لنا يحكي لنا بإيه؟ باللغة التي نفهمها باللغة العربية التي كانت هي اللغة لغة عربية فعلا طب ما ربنا حكى لنا ما قاله نوح وحكى لنا ما قاله هود وحكى لنا ما قاله موسى وحكى كانت لغتهم عربية مع ان الوارد في القران الكريم موسى قال كذا يبقى اسمعها اسمعها باللغه الايه؟ العربيه يبقى هي كانت لغه العربيه حكى الله لنا ما قالوا لما يحكى يحكى لنا بالايه؟ باللغه العربيه التي كانت لغته ايه اصلا؟ ها؟ يقول ايه؟ الله اعلم من اعلمه ونقول نعلمه ومن تعلمه الله اعلم فلما حكت لنا السنه ان ادم قال السلام عليكم والملائكه قالوا عليكم السلام في ذلك السنه بتحكي لنا لكن هم قالوها باللغه العربيه فعلا هم قالوها باللغه العربيه فعلا ولذلك من فوض علم اول لغه يعني بعض اهل العلم ان اول لغه كانت السريانيه وهي هتبقى اخر لغه خلاص ليه ده محتمل ده محتمل ده محتمل ده محتمل ده نحن في النهايه يعنينا ما نتكلم زي ما ربنا هنسفنا هنبقى اللغة العربية هتبقى اللغة السريانية أنا لا يعنيني هذا بقدر ما يعنيني أن أكون إن شاء الله من أهل الجنة بس إن شاء الله أتكلم فيها لو إيه ليه بس أقول لك بس دي ما تعنيني في النهاية لكن تقول لي بقى بياخد اللغة من أصوات الطبيعة وأصوات الخريف والربيع يا راجل يا طيب قول من يعني سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم تقبل منا آمين آمين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم وأقم السلام